أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول الكافرين حصيرا.

بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقتلوا قتلهم كان خطأ كبيرا ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا

ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً أفأصفاكم ربكم